نعم. كيف حالك؟ طيبك الله من طيب الجنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في درس التفسير لسورة البقرة. وكنا في الدرس السابق قد تعرضنا للحديث الطويل المشهور الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه في قصة بناء هذه الكعبة، وكيف أن إبراهيم عليه السلام كان يتعاهد ابنه بالزيارة، وكيف أنه وجهه توجيهات تتعلق بالأسرة، وكيف أمره بطلاق الزوجة الشاكية التي تشكي العسر والشدة على البشر، وكيف أمره بتثبيت زوجته التي كنا عنها بعتبة الباب نظرا لأنها راضية بما قسم الله ولأنها شاكرة وصابرة ومحتسبة. وفي هذا درس عظيم في اختيار الزوجة وفي حال المؤمن في حال الشدة، كيف يصبر على البلاء ولا يشكو إلا على الله تبارك وتعالى. وأيضا يؤخذ من هذه القصة أن الوالد إذا كان من أهل الفقه والعلم وأمر ابنه أن يطلق زوجته فإن له ذلك وهو أفضل له، لأنه من المعروف شفقة الأب على ابنه فلا يأمره إلا بما فيه خير. فإذا كان من أهل العلم والفقه أو كان من المعصومين مثل إبراهيم عليه السلام فإنه نبي معصوم، فهذا لا إشكال في طاعته وإجابته. وكذلك من كان من أهل الفقه كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أحد أبنائه أن يطلق زوجته لأنها أشغلته عن الصلاة، فلا حرج في ذلك، وهذا يدل على عظم حق الوالد على ولده. وأشرنا إلى أن إبراهيم عليه السلام لما قابل ابنه وقد بلغ مبلغ الرجال بين له بأن الله سبحانه وتعالى أمره ببناء البيت وطلب منه المعونة، وأن إبراهيم عليه السلام كان هو الذي يبني، وأما إسماعيل فكان هو الذي يناوله الحجارة، وأن هذا الحجر وليس الحجر الأسود بل هذا الحجر الذي عليه مقام إبراهيم كان كالسلم يقوم عليه إبراهيم عليه السلام ويبني البيت. ولم يرد أن إبراهيم عليه السلام استعان بالساكنين حوله من قبائل جرهم في بناء البيت، وأراد أن يكون هذا البناء خالص لا يبنيه إلا أهل الإيمان من وبناه إبراهيم وابنه إسماعيل. فإما أن قوم جرهم لم يدخل أحد منهم في الإسلام، وإما أنهم قد دخلوا في ملة إسماعيل عليه السلام، ولكن أراد أن ينفرد إبراهيم وابنه ببناء هذا البيت. وأشرنا أيضا إلى حرص إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل على الدعاء وهم يعملون عملا صالحا، ويظهر عليهم الشفقة مخافة أن لا يقبل الله منهم هذا العمل. وهذا حال المؤمنين أهل الخشية الأتقياء، فإنهم مع إتقانهم العمل يكونون في حرص شديد، لأنهم لا يجزمون أن الله سبحانه وتعالى سوف يتقبل منهم العمل، فإن العمل له صوارف تذهب به كعدم الإخلاص أو العجب بالعمل إذا كان الإنسان معجب بعمله، أو المن به، أو نحو ذلك من الصوارف المشهورة المعروفة. فكل مؤمن يخاف من ذلك، كما ورد عن بعض الصحابة أو كما قاله بعض التابعين: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ولم يكونوا من المنافقين، وما كانوا يخشون النفاق الاعتقادي، وإنما يخشى أحدهم أن يخالف قوله عمله، وهذا نوع من النفاق. فكان المسلمون الصالحون يأتون العمل وهم على وجل وخوف من أن لا يقبل منهم. وهكذا فعل إبراهيم عليه السلام في دعائه: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم ذكر المؤلف الحافظ حديثا آخر في معناه، يعني في معنى حديث البخاري عن ابن عباس أيضا من صحيح البخاري. ثم قال: والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه البخاري كما ترى. يعني ابن كثير عليه رحمة الله يستدرك على الإمام الحاكم، والحاكم ألف كتابا سماه المستدرك على الصحيحين، وقال إن شرط البخاري ومسلم ينطبق على مجموعة أحاديث ولم يخرجاها، وكان الأولى بهما أن يخرجاها في الصحيحين، وهو عالم جهبذ في الحديث، ولذلك سمي الحاكم، وهي درجة عظيمة عند النقاد. ولكنه مع هذا استدرك عليهم أشياء لا تصح، واستدراكه غير صواب، واستدرك أشياء تصح، بل بعض المسائل أو بعض الأحاديث غفل عنها وقال إنها لم ترد في الصحيحين، وأراد أن يلزم البخاري بإخراجها وهي قد وردت. وهذا يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه يفوته شيء، كما قال الشاعر: وقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فهنا حديث رواه البخاري في صحيحه وهو يستدرك ويقول: وهذا الحديث على شرط البخاري ولم يذكره البخاري. فيتعجب ابن كثير من هذا الإيراد ويقول: كيف يستدرك هذا والبخاري قد رواه في صحيحه؟ ثم ذكر أحاديث أخرى عن علي وابن عباس وأثارا عن بعض التابعين لم نرى داعيا للإطالة بذكرها. ثم قال: وقال البخاري رحمه الله قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، قال: القواعد أساسه، ولا زالت تسمى قواعد إلى اليوم. قواعد العمارة، المهندسون إذا صمموا الآن يكتبون القواعد، لكن الميداد زيادة ما هي موجودة. أما القواعد فهي الأساسات معروفة، فهي لغة عربية فصحى جاء بها القرآن، وأحدها قاعدة. والقواعد من النساء واحدتها قاعدة، والقواعد من النساء كبيرات السن اللاتي لا يرجن النكاح، وهن الذي خفف عنهن أن يلقين بعض ثيابهن من غير تبرج، لأن الفتنة قد أمنت، بخلاف الشابات. ثم روى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويصح أن يقال زوجة، زوجة النبي، ويصح أن يقال زوج، وهذا أيضا أفصح، زوج لأنه يطلق على الذكر والأنثى. فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ يريد بقومها قريش، فإن قريش قد بنوا البيت كما سيأتي، ولكنهم لم يحصوا قواعد إبراهيم، بل تركوا جزء من البيت، وهو جزء من هذا الحجر، حجر الذي يسمى حجر إسماعيل، فإنهم لم يدخلوه في البيت. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك الوحي، وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد حضر بناء البيت، وله قصة سوف تأتي. قال: إن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني ما كملوا. تقول: فقلت يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ يعني ألا تبني أنت البيت، يعني تنقض الكعبة وتعيدها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر، يعني لولا ذلك وخشية الفتنة وأنهم حديث عهد بكفر، لنقض الكعبة وأعادها على قواعد إبراهيم، ولكنه خشي أن يساء الظن به صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن يبني الكعبة وأن ينسب الشرف له. والنفوس البشرية قد تظن بالصالحين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بقاعدة عظيمة، وهي أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه دائما يدرأ المفسدة، إذا عرف أن الناس سوف يحصل فيهم شر بسبب عمل من الأعمال فإنه يسد هذا الباب. والأدلة على هذه القاعدة العظيمة كثيرة جدا، منها هذه القصة، وهو أنه ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خشية أن يكون في ذلك فتنة لقريش ولغيرهم من العرب، فإنهم حديث عهد بإسلام. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسير في الطريق في الليل في المدينة، كان معتكف في المسجد، فزارته زوجته صفية رضي الله عنها وصلى الله وسلم عليه، فأراد أن يعيدها إلى المنزل، وكان منزلها قريب من البيت لكنها في ليل، فخشي عليها، فرآه رجلان من الأنصار وعرف أنه مع زوجته، فأسرع من باب الأدب والاحترام، لا يريدان أن يقابلا وزوجته معه، فقال: على رسلكما، يعني انتظرا. فتوقف فقال: إنها صفية، يعني هذه زوجتي التي معي. فقالوا: سبحان الله يا رسول الله، يعني هل يرد بأذهاننا أن نشك فيك أنك مع امرأة أجنبية؟ هذا ما يرد أبدا في أذهانهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فحتى لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم فوق الشبهات، فإنه سد الباب تعليما للأمة. ومثل هذا أيضا لما كثرت المخالفات الشديدة من رأس النفاق أبي بن سلول، فأراد بعض الصحابة أن يقتله لتموت الفتنة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كيف إذا تحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، إلى غير ذلك من الأبواب العظيمة التي ينبغي، وهي قاعدة من أعظم قواعد الشريعة، وهي درء المفسدة. فإن الإنسان لو أراد أن يعمل عملا ورأى أن ظاهره خيرا ثم عرف أنه سوف يترتب على ذلك مفسدة في الدين أو الدنيا، مفسدة أعظم من هذه المنفعة، فعليه أن يترك هذا العمل ولو كان ظاهره الصواب ولو كان ظاهره الصلاح. فلا بد من سد باب الفتنة، وهذه قاعدة لو فقهها كثير من الدعاة وكثير من الناس لأراحتهم من كثير من الأشياء التي يتصلبون عليها ويظنون أن هذا من الصلابة على الحق، وهي تجر على الناس من الفتنة والشر والفساد أكثر مما يؤملون من الخير. وتطبيقات هذه القاعدة كبيرة جدا، ولعله أن يمر معنا شيء من هذا في بعض الآيات المتعلقة بهذا. قال ابن عمر: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس تكذيبا من عائشة، ليس تكذيبا لعائشة، ولكنه جاء عن طريق راوي آخر، والحديث صحيح كما تبين أنه رواه البخاري في صحيحه. فقال ابن عمر عبد الله بن عمر: لأن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وهذا استنباط من عبد الله بن عمر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع استلام الحجر الأسود وتقبيله، وشرع استلام الركن اليماني، ولم يشرع استلام الركنين اللذين يليان الحجرة. فعبد الله بن عمر يلتمس تعليل لعدم استلام الركنين، وهذا التعليل أن البناء لم يكتمل من هذه الزاوية، فلأجل ذلك لم يستلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى مقتضى هذا التعليل عند ابن عمر أنه لو أعيد بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم لا شرع استلام الأركان الأربعة من باب القياس. هذا منحى ابن عمر في هذا الاستنباط، وهل يوافق على هذا أم يقال لو كان استلامها مشروع إذا بنيت لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان ربك نسيا، فيقف الناس عندما وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يكون هذا أيضا قول قوي، ولأجل ذلك لما جاء بعض الصحابة واستقبل البيت كله ما يمر شيء إلا ويمسح، فسأله بعض الصحابة: لماذا تصنع هذا؟ فقال: ما أرى شيئا من البيت مهجورا، يعني لماذا أهجر شيء من البيت؟ البيت كله بيت مقدس، وكما نستلم الركنين نستلم الآخر. فقال له الصحابي رضي الله عنه: ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، فإنه من غير المناسب أن يظن الإنسان أنه استدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم أو اجتهد اجتهاد أفضل من اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم. فما دام أن الرسول ترك فالسنة هي الوقوف مع فعل الرسول فعلا وتركا، هذا هو الالتزام الصحيح. أن الإنسان، ولذلك البدع تنقسم إلى بدعتين: بدعة فعلية وبدعة تركية. فالواجب أن العبد يمحض الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، فما تركه يتركه وما فعله يفعله. ولو عرف هذه القاعدة كثير من الذين يحتفلون بالمناسبات كحادث الهجرة والميلاد والبعثة والغزوات، لو فقهوا هذه القاعدة لما استدركوا على الصحابة، بل لما استدركوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم وتركه صحابته فالسنة تركه، وما فعلوا فالسنة فعله. وأما الذي يحاول أن يستدرك عليهم وأن يأتي بشيء لم يفعلوه ويرى أن في هذا خير وفضيلة، فهذا من باب الاستحسان الذي لا يدل عليه دليل. والعبادة مبناها على التوقيف، ليس على استحسان العقول، وإنما على التوقيف، يفعل المسلم كما شرع لا يزيد ولا ينقص. وروى مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، حديث عهد بجاهلية وقال بكفر، لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها الحجر، لأن الكعبة كان يهدى إليها كنوز للإنفاق عليها، أوقاف كانت تكون للكعبة، فيهدي إليها الناس قطع من الذهب والفضة وأشياء عظيمة، كل إنسان كما أنهم يهدون إلى هذا البيت العتيق من الإبل والبقر والغنم وتذبح في جنباته لأهل مكة هديا بالغ الكعبة، فكان الموسرون يهدون أموال عظيمة جدا، وكان فيه كنوز الكعبة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن إنفاق هذه الكنوز في سبيل الله، يعني في الجهاد في سبيل الله، أولى من بقائها هكذا معطلة، لأن الهدف من تعظيم هذه الكعبة هو تعظيم الله تبارك وتعالى وإقامة التوحيد، والجهاد في سبيل الله من أعظم الشرائع التي يقام بها التوحيد، ولكنه كما قلت لكم يترك الشيء مخافة أن يفتتن الناس، فلأجل ذلك تركها. وأما تنزيل الباب فإنه قد ذكر لذلك سبب، وهو أن ارتفاع الباب بهذه الطريقة لا يستطيع الضعفاء أن يدخلوا في الباب. وكان قريش لما بنوا الكعبة أرادوا أن يجعلوا لها بابا مرتفعا ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا، وهذه من العبادات التي كل يرغبها ويتساوى فيها الناس، فكان الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل بابها بالأرض، يعني لاصق بالأرض، ويجعل باب آخر مخرج أيسر على الناس، فيدخل الناس ثم يصلون ثم يخرجون، فهذا أيسر للناس. وأراد إدخال الحجر لكي تكون الكعبة قال على قواعد إبراهيم عليه السلام، وهذا الذي فعله عبد الله بن الزبير كما سيأتي اتباعا لهذا الحديث. وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتني خالتي، وهذا الذي جعله في عهد خلافته يفعل هذا، خالته هي عائشة رضي الله عنها، ولأن عبد الله بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق، فيقول: حدثتني خالتي قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، وهذه الرواية مقيدة للرواية الأخرى، ليس إدخال الحجر كله مناسب، لأن الحجر فيه زيادة زائد عن قواعد إبراهيم. ولذلك الذي يصلي في الحجر الآن لا يصلي في آخره، بل يصلي في ما يلي الكعبة حتى يضمن أنه صلى في الكعبة. فالذي من الحجر من الكعبة هو ستة أذرع فقط. ستة أذرع كم متر؟ المتر كم ذراع؟ ذراعان؟ متأكدون؟ ثلاثة؟ ما وين قاسم؟ المعلم قاسم وين؟ ما كان مع متر يا طيب ها أنت يا أبو بكر ما تعرف كم ذراع؟ لا الذراع من ها هنا. فإذا كان الستة الأذرع ثلاثة متر، فمعنى ذلك أن ما زاد عن ثلاثة متر في الجهة الشمالية فهذا ليس من الكعبة، فالذي يصلي يتحين الصلاة فيما يقرب من الكعبة. ثم ذكر ابن كثير عليه رحمة الله قصة بناء الكعبة في عهد قريش، لأنها قد اجتالتها السيول وحصل فيها تخريب، وكان هذا البناء قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. كم عمره؟ قبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين كم عمره؟ 35 سنة. وعمره 35 سنة اجتمعت قريش لبناء الكعبة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ مبلغ الرجال في سنه وعقله، واشتهرت سمعته الحسنة، ولأجل ذلك جعل الله على يديه حل مشكلة كادت أن تعصف بأهل مكة. قال محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق يقال أنه حجة في المغازي، وهو من أكثر الناس بمعرفة السير، وإن كان فيه كلام في التدليس. قال محمد بن إسحاق في السيرة: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها. وهذا فيه دلالة على أن قريش كانوا يعظمون الكعبة، وكان لهم فيها أصنام، كان لهم فيها أصنام، وتعظيمهم ليس لأجل الأصنام فقط، بل عندهم من بقايا دين إبراهيم ما يعظمون لأجله الكعبة، ويعظمون أصنامهم أيضا مع الكعبة. ولأجل ذلك من تعظيمهم لأصنامهم يدخلونها في الكعبة زيادة في التقديس والتعظيم. وكانوا يخافون، لأن الشيء المعظم عندهم لا يستخفون به، فهم يخافون أن يهدموها فينالهم من ذلك شر، فهم يهابون هدمها، مع أن الغرض من الهدم هو الإصلاح، لكنهم مع هذا كانوا يخافون من ذلك. وإنما كانت رضما فوق القامة، رضما يعني كانت الكعبة رضم، والرضم هو البناء من الحجار، مبني من الحجار، وفوق القامة يعني ارتفاعها كم القامة؟ يا أستاذ تعرف؟ متران فوق القامة، يعني فوق مترين. قامة الرجل هو أن يقف الرجل ويرفع يده وهكذا، فنهاية أطراف أصابعه، نهاية أطراف الأصابع، هذه يسمى قامة، فهذه قامة الرجل مع رفعه ليده، فكان هذا ارتفاع الكعبة، هذا حد ارتفاع الكعبة وهي رضم من الحجارة، يعني حجارة مرصوفة، هكذا كانت الكعبة، فأرادوا رفعها، يعني أرادوا بناءها حتى ترتفع وتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطي نجار، قبطي من الأقباط، فمعنى ذلك أنه من نصارى مصر، وكان يعرف النجارة، عنده إتقان للنجارة، فعرضوا عليه الأمر، فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلح شاب